أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد اليوم إن شاء الله نبدأ في سورة هود وهذه السورة المحبرة العظيمة وكل سور القرآن كل واحدة تقول العلم عندي والزين عندي ولكن أين المتدبر؟ فهذه السورة أيها الإخوة سورة عظيمة للغاية ومحكمة ومفصلة وفيها غاية التلطيف فيها اسم الله الودود اسم الله الغفور اسم الله الرحيم اسم الله القريب المجيب وطلب الاستغفار من الناس والتأنيس فتجد فيها لين إلى أبعد الدرجات وتجد فيها من الجبروت والقوة أبعد الدرجات أيضا سبحان الله العظيم وكيف إن الله أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ففيها عجائب يعني ولذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود قال له أبو بكر رضي الله عنه عجل عليك الشيب يا رسول الله يعني في غير وقته فقال شيبتني هود وأخواتها وجاء من طرق كثيرة فسبحان الله ما ينقضي منها العجب لا في إحكامها ولا في تفصيلها ولا قصصها ولا الوصايا اللي في أولها وفي آخرها ولا في غاية الليونة اللي فيها وغاية الجبروت اللي فيها ولذلك قال الله في آخر آية فيها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه السورة بالذات الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وهي نزلت في مكة من أوائل ما نزل من القرآن يقول ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء وهذه كما ذكرنا في السورة اللي قبلها إن قال الصحابة شيء قلنا على العين والرأس وإذا ما قال الصحابة شيء قلنا هذا أحرف تعرفها العرب وتحدى الله بها الأمم فمما ذكر الصحابة هنا لأن بعض المفسرين وخاصة الأشاعرة يعني يستضعفون ما ينقل من الصحابة ويمشون الناس على رأيهم هم وعندهم نوع تفويض وكذا كل الحروف هذه يقولون بس لا تكلم فيها فمما نقل عن ابن عباس إن قال هذه حاميم ونون إذا جمعتها في الكتابة تطلع الرحمن ألف لام راء الألف واللام الراء وحاميم الحام الحاء والميم ونون الأخيرة فتكون كلها الرحمن فيقول إن هذه الأحرف في هذه الثلاث سور المراد بها الرحمن إن الله يبدأ باسم الرحمن هكذا قال ابن عباس فيما يروى عنه فإذا ثبت عنه فهو أعلم منهم وأولى بالاتباع يقول الله عز وجل كتاب أي هذا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير من لدن حكيم محكم وحاكم وحكيم يضع الشيء في موضعه خبير ذو خبرة بكل شيء بكل الأمور أجمع فإذا كان الكلام هذا من الحكيم الخبير فما ظنكم ومعنى أحكمت ثم فصلت لها معاني كثيرة تكلم فيها السلف والناس. فمن معانيها أحكمت في الأزل، القرآن محكم في الأزل، ثم يفصل للناس بحسب الوقائع وبحسب الأشخاص. ولكنك إذا جمعت آياته وركبتها مع بعض المتشابه ورديتها للمحكم يطلع محكم في الأخير، فهو محكم ومفصل، ثم بعد ذلك المفصل هذا إذا جمع رجع محكم. وهذا القرآن هكذا، كما قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وبين الله كيف نفعل في المتشابه. هذا من معانيها. ومن معانيها أنها أحكمت، أحكمت الحق، ثم في بعض الناس يقرأ ثم فصلت، ثم فصلت بينه وبين الباطل، وفصلت بين المؤمن والكافر. وهذا واضح في هذه السورة خاصة، من قوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم إلى آخر السورة، أنها فصلت بين الناس الفصل التام، فهي محكمة ومفصلة. وفيها أيضا من معانيها إن هذه السورة سبحان الله أولها، وهو درس اليوم، المحكم، القاعدة الكلية، ثم بعدين يبدأ التطبيق من قوم نوح لين قوم فرعون قوم موسى، ثم بعدين تأتي العبرة من هذا. فهو سبحان الله اللي ناخذ اليوم هو القاعدة الكلية، هو الأشياء المحكمة اللي الناس ماشيين عليها، سنن الله في الخلق وطبايع الناس والسنن العامة، وسيأتي التطبيق عليها، على هذه القواعد. ولذلك آخر القواعد هذه قول الله عز وجل: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فإذا قلت مثل إيش؟ قال مثل نوح وقومه، مثل عاد، مثل ثمود، مثل إبراهيم، مثل لوط، مثل شعيب، مثل الفريقين. مثل ما قلنا في الأعراف أن الآية التي تسبق قصص الأنبياء قول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فإذا قلت أبغى مثال للبلد الطيب والبلد الخبيث، قال الله: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فمنهم بلد طيب اتبع نوح ومنهم بلد خبيث لم يخرج الحق منه إلا نكدا. هذا مثله. فإذا اللي سنأخذ اليوم هو المحكم، ثم بعدين يفصل على الأنبياء، والمعاني ما تنتهي. اللي يقول أنا بحصر معنى آية هذا أحمق. ولذلك إنما حتى الأحاديث إذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية لا يعني أنه حصر معناها، وإنما ذكر زاوية منها أو معنى صحيح منها فقط. مر معنى هذا كثيرا جدا، لا تحسبون أن في أحد بيحصر معاني كلام الخالق. طيب أحكمت، لكن هذا تشريف للسورة هذه، أحكمت ثم فصلت لله المثل الأعلى. لو واحد مثلا أحكم مسألة في العلم، أحكمها هو الآن ضابطها، بعدين جاء يشرحها لإخوانه يفصلها لهم، وما يصلون الغاية اللي هي عنده، فصلها لهم شوي شوي شوي لين يرسخون فيها، ثم يرجعون للإحكام اللي هو أصلا عنده. فالقرآن محكم في الأزل، في اللوح المحفوظ محكم، ثم يفصل أنا يفصل بحسب النزول والوقائع، وإذا جمعته وأتقنته رجعت للإحكام، أحكمت ثم فصلت. طيب لو قال واحد: ما الإحكام وما التفصيل ولماذا القرآن هذا كله وما هو غايته ما هي زبدته؟ قال: ألا تعبدوا إلا الله. هذه الغاية كلها، كل ما في القرآن يعود إلى هذا: ألا تعبدوا إلا الله، لا إله إلا الله. لكن المعبودات كثر، ليست الأصنام فقط، مثل ما أخذنا في كتاب الحديد، معبودات كثر. لا تعبدوا إلا الله، إنني الرسول لكم منه، ترى الضمائر مهمة، وتقديم والتأخير كل هذا مهم، لكم منه نذير وبشير. النذارة لأن النار أخوف، وبشير وبشر. فإذا أنا فقط أنذر وأبشر، ألا تعبدوا إلا الله، ومن خالف فسيأتي ماذا سيفعل به. وأيضا من مقاصد القرآن: وأن استغفروا ربكم، أطلبوا مغفرته، أطلبوا رضاه، أطلبوا ستره، أطلبوا جنته. بماذا؟ بالتقرب إليه ما يحب، ثم توبوا إليه، أي تجردوا من الشرك والمشركين. ولذلك الكافر قال له: أطلب مغفرة ربك بالدخول في الإسلام، ثم توب إليه بالانخلاع من الشرك والمشركين. وكذلك المبتدع تقول له: أطلب مغفرة ربك بالدخول في السنة، ثم توب إليه بالانخلاع من البدعة والمبتدعين. والفاسق أيضا تقول له: أطلب مغفرة ربك بالدخول في الطاعة، ثم توب إليه وأنب إليه بالانخلاع من الفسق والفاسقين. فثم هذه على وجهها في الترتيب: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وما في سورة ذكر فيها الاستغفار مثل هذه السورة. كل نبي من الأنبياء يوصي أمته بالاستغفار، الاستغفار الحقيقي، أنك تطلب أن ربك يرضى عنك ويغفر لك ويسترك في الدنيا والآخرة ويعافيك ويثبتك، هذا معنى تستغفر، تطلب من ربك المغفرة والستر. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإذا فعلتم ذلك يعطيكم الله ثواب، وهو يمتعكم متاعا حسنا. آخر أثر قرأناه قبل شوي في الزهد الإمام أحمد، يقول من كان يظن أن الدنيا أو المتاع الحسن هو مطعمه ومشربه فلا فقه له، ما يدري. فالمتاع الحسن هنا ليس مثل ما يطرأ على بال إنسان أنه في مطعمه ومشربه، لا، هذا يشاركك فيه الكفار، بالعكس، يمكن الكفار عندهم مطعم ومشرب أكثر ما عندك. إذن ما هو المتاع الحسن؟ يمتعكم إذا استغفرتوا وتوبتوا، ما هو أفضل متاع حسن في الدنيا؟ ها؟ الحياة الطيبة، ما في سورة النحل، فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة الجاه والمنصب، هذا أحيانا تعاسة. الحياة الطيبة ما هي؟ كثرة الأموال، كأنها عذاب، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الحياة الطيبة الثقة بالله والسرور واليقين بوعده والرضا عنه، توكل عليه، هذا الحياة الطيبة، هذا المتاع الحسن. ولذلك المؤمن مهما تأتيه من أمور الدنيا ما يتغير. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه شد المصائب وشد الفرح هو نفسه، فكان أحسن خلق الله كلهم. يقول أبو الطيب في بعض أبياته، يقول قد زرته وسيوف الهند مغمدة، يعني في حالة الأمن، وقد نظرت إليه والسيوف دم، هي في حالة الخوف، فكان أحسن خلق الله كلهم في الحالتين، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي في المصائب الكبيرة وفي الفرح الشديد واحد. لماذا؟ يمتعكم متاعا حسنا، اللي هو الثقة بالله والرضا عنه. ولذلك المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعجب المؤمن، أمره كل خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن هذا المتاع الحسن، ليس ذلك لأحد، إن أصابته أكبر مصيبة كان خيرا له، وإن أصابته أكبر فرح كان خيرا له، إذا شكر وصبر إلى أجل مسمى. حتى المتاع الحسن هذا مو بعد للأبد، إلى أجل مسمى، مسمى مكتوب مفروغ منه. ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني إذا كان استغفرت وتبت إلى الله، الفضل اللي أنت تفعله يعطيك الله فضله وثوابه وجزاءه، أو يكون الضمير في فضله عائد إلى الله. ويؤتي فضله سبحانه لكل ذي فضل، من علم، من عبادة، من جهاد، يعطيه الفضل بشرط الاستغفار والإنابة والتوبة إليه. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. شوف الآيات كيف محكمة هي، وسيأتي إنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الدعوة، وتخاطب المدعوين، تأديب للناس كلهم، الداعي والمدعو. ولذلك سيأتي الآن: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضايق به صدرك. ها هنا يقول: وإن تولوا شو تسوي؟ قل لهم: فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، في الدنيا مثل يوم بدر في خزي، وفي الآخرة يوم القيامة. ولذلك قال: إلى الله مرجعكم كلكم، ذرأكم في الأرض وبعدين يحشركم، إليه تحشرون، إليه مرجعكم، وهو على كل شيء قدير جل وعلا، على كل شيء. ولذلك قلت لكم ترى أول السورة كلها محكمات، وبعدين يفصل القدرة، هذه تفصل نشوف القدرة كيف تحصل في الأمم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، تشوف الجبروت والقدرة كيف تكون. فكل حرف في درس اليوم هو محكم، وسيأتي تمثيله في السورة، فكأنك الآن تأخذ دورة تدريبية في القواعد الأساسية والسنن والأمور كلها، وبعدين سيطبق في البشر. وبعدين في آخر السورة يقول: احذر لا تصير مثلهم، ترى يطبق عليك مثل ما طبق عليهم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ترى القاعدة اللي في أول السورة هي للناس كلهم، لكن جعلنا هذا عبرة لكم تفرجوا فيهم، تفرجوا في قوم نوح وعاد وثمود وشعيب، شوفوا ايش سوينا بهم، تراكم مثلهم، فاستقم كما أمرت. في واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون اسمع بن شبوية، رأى في المنام وقال: يا رسول الله، اللي شيبك في هود ما هو؟ مصارع الأمم؟ قال: لا، اللي شيبني فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذا اللي تشيب، ترى جيزك جيزهم، مثلهم تماما. طيب: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. كم واحد يقول كلمة هذه وبعدين إذا جاء أي شيء يشك في قدرة الله؟ لو تأخر معاملته يوم واحد شك إن الله قدير، لو يتأخر شيء يريده حصل له وسواس هل الله قادر على الشيء هذا؟ يمكن هو ما يقوله بس إن الشيطان، الله على كل شيء قدير، إذا أراد الشيء يكون، لكن يمكن يأخر عنك لمصلحة لحكمة. ألا إنهم يثنون صدورهم لماذا؟ ليستخفوا منه، من محمد، من الله، مثل ما قال ابن مسعود: كنت في أستار الكعبة فجاء رجلان كثير شحم بطونهم قليل فقه بطونهم قلوبهم، وقالوا هل ربنا يسمعنا؟ قال واحد: إذا رفعنا صوتنا يسمعنا وإذا أخفنا ما يسمعنا. طيب، ألا إنهم يثنون صدورهم، قيل من الغل على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما شافوه يصدون عنه ويثنون صدورهم ما يبون يشوفونه، غضب وحقد عليه. وقيل إنهم ما يريدون يسمعون كلامه، وقيل إنهم يثنون صدورهم من الله، يستخفون منه، يستخفون من الناس. قال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم، ترك الصورة الأولى وجاب صورة أعظم، مو بثني الصدور، جاب ما هو أشد اللي هو التغشي بالثياب، ظلمة الليل وظلمة اللحاف. ألا حين يستغشون ثيابهم، أنت كنت ماشي الآن مع السياق تظن أنه سيقول حين يستغشون ثيابهم فإنه يعلم عنهم، لا، دخل في صورة ثالثة أعمق وأعمق. شوف كيف القرآن، كيف أول شيء يثنون صدورهم، هذه صورة من التخفي، قال الله الصورة هذه حتى حين يستغشون ثيابهم ويصيرون في ظلمات الليل وظلمات اللحاف وظلمات كذا يعلم ما يسرون، دخل الآن داخل النفس، ظلمات القلب اللي جوه، أترك اللحاف الآن، راح اللحاف راح الصدر راح الليل، يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم جاب القاعدة: إنه عليم بذات الصدور، يعني بما فيها، الذات هنا ليست الحقيقة وإنما الذات ما فيها، وهذا أسلوب عند العرب، يقولون مثل قول أبو بكر: ذو بطني خارجة، لما قالت أين أختي الثانية عائشة قال ذو بطني خارج، يعني ما في بطنها. يقولون الذيب عظيم الجفرة، الذيب سبحان الله هيكله بطنه كذا جفرة كبيرة، فكل من شافه حسب شبعان، هو في الغالب يصير جعان، فتقول العرب الذيب مغبوط بذي بطنه، يغبطون الناس بذي بطنه يعني بما في بطنه، هو ما في بطنه للجوع بس من عظم بطنه وجفرته يحسبونه دائم شبعان. هذا معناها عليم بذات الصدور، عليم بما فيها والدقائق والخفايا والأسرار وما هو أخفى من الأسرار، يعلم السر وأخفى، وش عاد أخفى من السر؟ سبحان الله العظيم. لا زال الآن السياق بادي، يعني بدأت السورة بشيء مهول من قوة، ثم قال أيضا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. قال عامر بن عبد القيس: قرأت الآيات في القرآن فاستغنيت من الدنيا وما فيها والناس. وما من دابة، دابة، حتى الطيور تسمى دواب، وحتى اللي في البحر تسمى دواب، مثل ما قال: دابة كالضرب أي كالجبل في قصة العنبر، إلا على الله رزقه، ما وكله لأحد. هذا تعطيك غنى، استغناء بالله. يروى أن بعض الأشعريين ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون منه طعام، ذبح قتلهم الجوع، يعني في جوع، فواحد منهم الرسول هذا ذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، فقال: لسنا أهون على الله من الدواب، ما دام من الدواب رزقه الله نحن لسنا أكرم على الله من الدواب، ورجع. ويوم رجع وإذا جاءهم قصعة من أحد الأنصار هدية لهم، ويظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها، فأكلوا وقالوا ردوا فضلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ما أرسل شيء. فسألوا الرسول فأخبرهم، قال: إني لما أتيت عنده وجدت يقرأ هذه الآية فقلت لسنا أهون على الله من الدواب، ورجعت ورزقنا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رزق الله، على الله رزقه. والآية التي في سورة العنكبوت: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. قال الله عز وجل لداود: شق لسبع أراضين وأراه في بطن الأراضين السبع ذرة في فمها برة، وقال: يا داود هذه ما نسيتها، أتظني أنسى خلقي؟ فلذلك أجمل في الطلب، أجمل في الطلب، ولا تسبب، لكن على الله رزقه. واللي يموت جوع ما كتب الله الرزق، خلاص انتهى رزقه، وكتب الله أن يموت بهذا. ولا كل دابة لها رزق، فرزقها على الله، ويعلم مستقرها ومستودعها، مستقرها في الدنيا، مكان استقرارها مستقرها في صلب الآباء، مستقرها في الرحم، كل تنقلها من قرار إلى قرار يعلمه، والمستودع بطن الأرض، ويعلم أين تموت وفي أي خطوة ينتهي خطواته إلى آخره، ويعلم مستقره ومستودعه، كل في كتاب مبين، كل شيء مسجل. شوف كيف الإحكام، تلاحظ الآن من أول ألف لام راء كلها محكمات. بعدين قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. لماذا ستة أيام؟ إحكام أيضا، هو قادر أنه خلقها في لحظة، لكنه ليعلم عباده أن يحكموا أعماله سبحانه وتعالى. فخلقها في ستة أيام، وكان عرشه على الماء جل وعلا، كان الله في عماء يعني ليس معه أحد، ما فوق هواء وما تحت هواء كما في حديث أبي رزين، ولا يحتاج لخلق أبدا، لا عرش ولا ملائكة ولا ماء، ما يحتاج لأحد. فخلق خلقا ليعبدوه ويوحدوه، فكان عرشه على الماء، وقال ابن عباس والماء فوق الريح، وخلق ما يعلمه إلا الله، والبحر المسجور ماء تحت العرش ينزل منه في آخر الزمان ماء ينبت به الناس من قبورهم، أقسم الله بالبحر المسجور، وين البحر المسجور؟ وكان عرشه على الماء ليبلوكم، الخلق هذا كله والإحكام هذا والتفصيل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلص وأصوب. وفي بعض التفاسير الحسنة ليبلوكم أيكم أحسن عقلا، لأن الإنسان إذا كان عقله جيد كان عمله جيد، ولذلك قالوا أعقل الناس أورعهم عن محارم الله، لأن عاقل ما يخاطر بنفسه، أما السفيه هو اللي خاطر بنفسه، يلعب بالنار، يدري أنه رايح النار ويلعب بنفسه. أعقل الناس أورعهم عن محارم الله وأرغبهم في طاعة الله، هذا عقلهم، وأزهدهم في الدنيا وأرغبهم في الآخرة. ولذلك ليبلوكم أيكم أحسن عقلا أيكم أحسن عملا، كلها صحيحة. ثم يعجبنا الله عز وجل من الناس هذولا، الآن مقرين إن الله اللي خلق السماوات والأرض، نعم مقرين إن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، وإن الناس وشهم عند خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، نعم مقرين بأن الإعادة أهون من البدء، نعم كل عاقل مقر إن الإعادة أهون من البداية. طيب ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. السحر والله هم اللي مقرين بأن السماوات أكبر من الناس، ومقرين بأن الإعادة أهون من البدء، ومقرين بأن الله هو الخالق وهو القادر، بعدين إذا جاء مسألة البعث بعد الموت يقولون هذا سحر مبين. السحر كلامهم، الهوى مثل ما قال علي قبل قليل، الهوى يعمي ويصم يصد عن الحق، ولا المقدمات كلها مقرين بهم. ولئن أخرنا عنهم العذاب، انتبهوا ترى هذا كله سيطبق الآن على الأمم، كل الأمم تقول هذا، حتى قوم صالح قالوا تأخر عليهم العذاب، قال وش قال لهم صالح؟ ثلاثة أيام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ولوط وش قال؟ موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ إذن هذه الآيات أتقنها وأحكمها وسترى التطبيق بعد قليل في آخر في وسط السورة، ثم ترى العبرة في آخر السورة. هذا والله تمام الإحكام والتفصيل، سورة مهولة. طيب ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، ولا العذاب جايهم، أي ناس ماشيين على الجادة هذه أخرتها العذاب، ليقولن ما يحبسه، تكذيب استهزاء بطر خيلاء، قل ما شئت، شوف ابن آدم إذا طاقة كيف يسوي، ما يحبسه، مثل ما قالوا قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. طيب بدل ما يقولون آمنا قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء ويأتنا بعذاب أليم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وسيأتي التطبيق، يوم يأتي العذاب يصيحون يستغيثون، انت الموضوع. حتى إبراهيم خليل الله وش قال لله؟ قال يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تكلف الموضوع هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إبراهيم الحليم الأواه يعني ظن أنها فيه تأخير، في لأن حليم يحب للناس، يا إبراهيم أعرض عن هذا. في السورة هذه فيها جبروت هائل، ولكن فيها للمؤمنين رحمة هائلة، حتى كثير من أسماء الله الحسنى ما جاءت إلا في السورة هذه، قريب والمجيب والودود أو قليل. قال ألا يوم يأتيهم ليس مصروف عنهم وحاق بهم حاق معناها حل وأحاط، ما كانوا به يستهزئون. وحاق ما تكون إلا في المكروه، كانوا يتهزون ويقولون ما يحبسه، يقولون هذا سحر مبين، يحسبوا الأمر من ساعة، يدرون ما يدرون أن الله يمهل، ولكن أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كثير من الأمم المعاصرة، تركوا عاد وثمود، الأمم اللي عندنا الآن كثير منهم كانوا يستهزئون ويظن الأمر في ساعة، بعدين جاهم أخذ ربك كان الله أليم شديد. شوفهم الآن مفرقين في العالم مقتلين وحالة من العرب، فانظر كيف ما نعتبر. طيب الآن هذه الأمم، خل نرجع للإنسان، طبع الإنسان من حيث هو إنسان، اللي يسمونه الآن إنسانية، هذه الإنسانية لولا التزكية الإنسانية فاسدة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، منا يعني هو ما له شيء هو. وبعدين كلمة أذقنا هذه غاية الروعة سبحانه، ما يمكن شيء يقوم الذوق هو ذايق من الرحمة هذه. إما منصب فرحان هو بالمنصب هذا، لا وأحيانا يزين لنفسه أنه يخدم الإسلام ويخدم السنة ويخدم السلفية في المنصب وهو يذوقه. قال عليه الصلاة والسلام عن المنصب: نعم المرضعة وبئس الفاطمة. هو ذايق من الرحمة هذه، رحمة الدنيا، ولا أولاد ولا أموال ولا عافية ولا شباب. أذقنا الإنسان منا رحمة. شوف الفعل الثاني: ثم نزعناها. النزع أحيانا مثل نزع الروح، يعني تطليع الرحمة منه، يا الله طلعت منه متمسك بالرحمة وده ما تروح. إنه ليئوس كفور، يأس وكفر ونسى النعمة كلها وجحد وأعرض عن ربه. ليش تنزع الرحمة هذه مني مع أنه يمكن جالس عنده عشرات السنين؟ هذا طبع الإنسان من حيث هو إنسان. اللي بيترك سجيته على نفسه هذا هو الإنسان. ولذلك القرآن يصورنا سجايانا الطبيعية، واللي يقولوا لك الآن الإنسانية تراهم يريدون الأخلاق هذه. ما في إنسانية أخلاقها كاملة إلا من تزكى. هذا هو، إنه ليئوس كفور، ينسى النعمة كلها وييأس من فضل الله ويبدأ يبطر. الوجه الثاني: ولئن أذقناه أيضا ذوق نعماء بعد ضراء مسته، مرض، فقر، عقم، اللي يكون بعدين جته نعمة بعد ضراء مسته، ليقولن ذهب السيئات عني، خلاص راحت المكروه راح عني. السيئات هنا ليست السيئات اللي ضد الحسنات، وإنما السيئات اللي ضد المستحبات، يعني خلاص راحت السيئات عني. وهو ما يقولها من باب إن الله أذهبها عنه اللي حصل له تكفير، لا، يقولها من باب إن كأنه باعتقاده أو من عنده حصلها، مثل ما قال قارون: أوتيت على علم عندي، ذهب السيئات عني. الأول يوم نزعت من الرحمة يئوس وكفور، والثاني هذا يوم جاءته النعمة بعد الضراء فرح، فرحان بطران، ما عاد يرى الناس شيء، وفخور يفخر على الناس ويبغي على الناس، وعنده هذا كله حصله بنفسه وبذك. والله إن هذا موجود، والله إن رأينا فقراء يوم استغنوا بس طرف غنى صار فرح وفخور، ولا عاد حتى أقاربه ما عاد يفخر عليهم ولا عاد يراهم شيء. ورأينا مرضى لما تعافوا صار فرح وفخور، ورأينا أشكال، ونحن إنسان، كل واحد منا إنسان، ترى الطباع هذه فيك وفي، إلا الذين صبروا اللي بعدها. ولا لو تترك نفسك على سجيتها ترى هذا الطبع الأساسي في كل واحد منا: يئوس، كفور، فرح، فخور، ظلوم، وجهول، وقتور، وعجول، وهلوع، كل ما في القرآن من وصف الإنسانية هذا هو. إلا الذين صبروا، الصبر هذا مخالف ترى للسجية، سجية النفس ما تبغى تصبر، تبغى البطالة لأن النفس ضعيفة وطياش. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، كذلك الصبر على العمل الصالح هذا الصبر، صبر على المصيبة وصبر على النعمة. إذا جاء من النوع الأول يصبر، ما ييأس ولا يكفر، وإذا جاء من النوع الثاني يصبر، ما يفرح ولا يفخر ولا يطغى. إذن النعمة تحتاج صبر والمصيبة تحتاج صبر، صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إذن محمد عليه الصلاة والسلام وأنتم وكل من دعا إلى الله، ترى هذه طبائع الناس، ترى كنت إذا دعوت الناس وهم ما تزكوا تراك ما تلاقي إلا هذه وأمثالها. إذن هذا الآن تأسيس للدعوة، تدريب، تقعيد، يا أيها الداعي إلى الله تراك بتلاقي هالأصناف هذه إلا الذين زكوا. طيب بعدها قال الله مباشرة: فلعلك، هو عليه الصلاة والسلام ما هم لا لكن شوف انظر كيف ياتي الاسلوب، ها لعلك انتبه، تقرير وتوقيف، مثل ما تقول واحد لعلك بتروح لفلان، لعلك، فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك لو شيء واحد، ها لا تفعل. كما قلت لكم الان كل هذا تدريب. وضائق به صدرك من ثقل الحق، ها لعله يضيق صدرك بالحق، لانه مش قالوا له الكلام، الايه هذه لها سبب، قالوا له والله ان احنا بنطيعك وبنتبعك، بس لو عندك بعض الحاجات لو الله يفكك منها، لا تكفر ابانا ولا تكفر المشركين ولا تسف احلامنا ولا لا تسب الهتنا كذا، وادعو للتوحيد وترانا معك ويدنا مع يديك ونصير جماعه واحده كما كنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى منهم شده، ما في مساهله، انتبه كل ما جاك ضغوط حتى تاتي بديم من عندك لا تفعل. كما قال عز وجل وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غير، هنا يقول فلعلك، سبحان الله، فلعلك هذه قويه جدا، يعني انتبه انتبه قبل ما تقع في الشيء. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق بصدرك ان يقولوا، يعني لو قالوا لولا انزل اليك كنز او جاء معه ملك قالوا كذا قالوا كذا، انتبه لا يضيق صدرك ولا تغير شيء من الوحي ولا تترك واحد شيء من الوحي. الحق كما هو، ليس كما يريد الناس، كما يريد الله، حتى لو ما يؤمن معك احد، كما يريد الله ليس كما يريد الناس، ولا بيصير اسلام اسلام على كيفهم هم، مثل الاسلام المعاصر كل واحد يفصل الاسلام على هواه، انتبه. ثم قال الله له تأنيس أيضا وتعليم، إنما أنت نذير فقط، ما عندك إلا بلاغ مبين، والله على كل شيء وكيل، القلوب عنده والمصائر عنده والجنة عنده والنار عنده والإيمان عنده والكفر كل شيء عنده، اللي بيمضيه على الكفر فسوي مضيه، لأنه يعني هو وكيل عليهم، واللي بيمضيه على الإيمان سوي مضيه عليه، وأنت بس مالك إلا شيء واحد، إلزم ما أوحي إليك ولا يضيق صدرك. والله أنه شيء سبحان الله العظيم، ما أحد يقدر يعبر عن ما في هذه الآيات من التعليم العميق. ثم عاد إذا جاء بعدها التفصيل والتطبيق على الأمم، كأنك ترى هذه الآيات رأي العين، كيف الأمم طبقتها وكيف الدعاء إلى الله وهم الأنبياء طبقوا. ثم قال تعالى أم يقولون افتراه، يعني هم بيقولون وين الكنز لو أن معك ملك، وبعدين آخر شيء يعودون على القرآن يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يقال إن العشر هنا لأنها مقيدة بقوله مفتريات، جيب عشر مفتريات. السورة اللي تحداهم الله بسورة ليس معناها أنه كما هو مشهور أن أول شيء وحدة ثم عشر، لا، السورة التحدي فيها بالنظم وبالمعاني وبالإعجاز وبالوعد وبالوعيد وبالأمر وبالنهي، جيب لي سورة محكمة مثل هذه وحدة بس، وإذا تحداك بعشر جيب لي عشر لو بس في النظم، بس في النظم، اترك عاد المعاني واترك الغيوب واترك اللي فيها، بس جيب لي عشر مفتريات. أوسع عليك الآن، تحداك إلى آخر شيء، جيب لي عشر ما فيها يشبه القرآن إلا النظم، تفتريها أنت من عندك، ما حد يقدر، لا هذه ولا سورة ولا عشر. بعشر سور مثله مفتريات، ومن زيادة التوسع في التحدي وادعوا من استطعتم من دون الله، أي واحد أو شخص أو آلهة أو كبير أو صغير أو مفكر أو ذكي أو لغوي أو جيبوا، كما قال تعالى لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب هذه أكبر دلالة على الإسلام، أكبر دلالة على الله، هذا كلامه، أكبر دلالة على النبوة. كل أهل الأرض جيبوا سورة، جيبوا عشر، جيبوا آية، ما حد يقدر، طيب لماذا تحاربون الحق؟ هوى محض. ثم قال فإن لم يستجيبوا لكم، هنا لأن ما فيه إلا هذا الاحتمال، ولذلك ذكر الاحتمال اللي سيقع وأنهم لن يستجيبوا لكم، ولذلك يخبرك بالاحتمال اللي ما في غيره وماذا ستفعل. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، العلم هنا أي بإذنه، وأيضا القرآن نفسه هو علم الله. ولذلك الإمام أحمد إيش يقول؟ الإمام أحمد يقول لما قرأت هذه الآية جزمت بكفر من قال القرآن مخلوق، لأن القرآن أنزل وفيه علم الله، وعلم الله ليس مخلوق، يعني المعلومات اللي فيه هي من علم الله، وعلم الله ليس مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو يقول إن صفات الله مخلوقة وإن علم الله مخلوق، من خلق علم الله؟ وقبل أن يخلق علم الله ماذا كان الله تعالى؟ الله إذن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ خطاب الكفار وخطاب المسلمين. الكفار الآن تبين عجزكم، هل أنتم مسلمون؟ المسلمون الآن تبين عجز الكفار، هل أنتم مسلمون تمام الإسلام، متقدمين في الإسلام، مسلمين، موقنين؟ ثم قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أيضا هذا تدريب للرسل وللدعاة وتقعيد الإرادة. إن كان هذا الخطاب مراد به الكفار فالإرادة معناها الإرادة التامة، يعني الكفار أصلا ما يريد ولا يقصد ولا يتوجه إلى الدنيا. الكافر عنده شيء غير الدنيا؟ يرجو جنة يرجو نار؟ أبدا. فإذا هذه الآية إن كانت على ظاهرها في الكفار، إذا كانت الإرادة بمعنى التوجه والقصد، وإذا كان الإرادة هنا بمعنى المحبة والإيثار والتفضيل، فهذا تكون حتى في المؤمنين، والصحابة لهم قولين في هذا. فإن كان إرادة تامة هذا الكافر. المؤمن إن شاء الله عنده في إيمان حتى لو أراد الدنيا في بعض الأشياء، لكن عنده إرادة للآخرة، عنده إيمان بالآخرة، ولا ما صار مؤمن. وهي مخيفة على الوجهين، من كان يحب الدنيا، من كان يؤثرها، من كان يفضلها، من كان ما يريد الله، من كان ما يقصد الله، كلها مخيفة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. بالنسبة للكافر ما له في الآخرة أي خلاق، بالنسبة للمؤمن أي عمل أراد به الدنيا ما له فيه نصيب في الآخرة أبد، لكن يعجل لثوابه في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. شوف الله عز وجل تمام عدله، الله حكم القسط. معاذ كل ما جلس يردد الكلام هذا، الله حكم القسط، هلك المرتابون. شوف حتى الكافر ما يبخس الله عز وجل، عمل طيبات، وصل أرحام، أحسن للخلق، تبرع، تصدق، يجازيه. لكن الآخرة ما فيها للكفار نصيب، يجازيه في الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها. كذلك المرائي، مثل بعض الدعاة الآن والقراء القرآن يرؤون، ينالون في الدنيا شهرة وتصدير في المجالس ومدح واستضافة في القنوات، هذا نصيبهم، لازم يأخذ نصيبه. كل عمل له نصيب، لكن في الآخرة ما له شيء. نوفي إليهم أعمالهم فيها. ثم قال الله من تمام العدل وهم فيها لا يبخسون. حتى لو كان ما أراد الله ترى ما يبخس. فما ظنكم باللي يريد الله؟ من أراد الله سبحانه وتعالى هل يبخس؟ إذا كان اللي ما يريد الله ما يبخس، وهم فيها لا يبخسون. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط، قلنا مرارا الحبوط هو انهيار الشيء بعد تمامه، يعني كان زين وبعدين فسد، مثل قوله في الحديث إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، يعني الناقة تأكل تأكل وتسمن وبعدين تنبشم وتنهار تموت. كذلك هنا حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم رجع التأكيد، أفمن كان على بينة من ربه، سبحان الله، تدريب وتأسيس للرسل للدعاة للمؤمنين قبل ما يأتي التفصيل، هل يستوي هذا وغيره؟ في الآية الثانية قال فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، والله ما يستوون. هنا مثله، لكن ما ذكر الضمير الثاني، الوجه الثاني، لأنه واضح. فمن كان على بينة من ربه، البينة القرآن، القرآن هو البينة، وممن القرآن؟ من ربه. فمن كان على القرآن، على محكمات القرآن، على مفصلات القرآن، يستوي غيره؟ لا والله. الثانيين ما عندهم إلا زين لهم سوء عملهم واتبعوها. ويتلوه شاهد منه، قيل هذا عاد فيها الصحابة تفسيرات كثيرة، قيل أن يتلوه هنا بمعنى يقرأه، يقرأ القرآن، ويكون الضمير عاد على المعنى، البينة هو القرآن، ما قال ويتلوها، أرجع الضمير إلى المعنى وهو القرآن. ويتلوه يعني القرآن شاهد منه، قيل أنه لسان محمد صلى الله عليه وسلم، شاهد من محمد هو اللي يتلو البينة. وقيل أنه علي مثلا، قال علي أنا الشاهد، علي يتلو القرآن ويتبعه وهو شاهد من محمد، قال عليه الصلاة والسلام عن علي أنت مني وأنا منك. وقيل معناه يتلوه يتبعه شاهد منه، قيل أنه الإنجيل هو يتلوه يعني يتبعه شاهد على البينة هذه منه، من الله، الإنجيل من الله، ويتلو القرآن هو اللي جاء بعده. ولذلك قال بعدها ومن قبله، من قبل الإنجيل، كتاب موسى. والله يا أخواننا عشرات المعاني ذكرها الصحابة، كل ما تفكر في معنى صحيح، واللي تركوها أكثر. عبد الله بن سلام يقول أنا الشاهد، علي يقول أنا الشاهد، الصحابة يقولون لسان محمد هو الشاهد، بعضهم يقول محمد نفسه هو الشاهد، بعضهم يقول جبريل هو الشاهد يتلوه، بعضهم يقول ملك مع محمد يتلوه هو الشاهد. كل هذه أقوال صحيحة للصحابة وما تركوه أكثر. إذن هذا فيه تعظيم للقرآن، بينة من الله ويتلوها يقرأها أو يتبعها شاهد منه. ويمكن بعضكم الآن يفتح الله عليه معاني غير هذه، كلها صحيح إذا كان وجهه صحيح صحيح، ويتلوه شاهد منه. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، دائما ينوه الله بالتوراة، مثل ما قالت الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قيل لأن أمة محمد وأمة موسى يقرون بأن الكتاب هذا من الله، أما النصارى إن بعضهم يقول إنه من عيسى وبعضهم حرفوه، فلذلك ينوه الله للملتين هذه. وقيل إنه ما بعد القرآن أفضل من التوراة وأحكم. أولئك يؤمنون به، التالي والشاهد وصاحب البينة. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أيضا الضمائر هذه كثيرة، شوف كم ضمير في الآية هذه، ولا 20 ضمير. بينة من ربه، الضمير يعود من؟ يتلوه من؟ شاهد منه، الضمير من؟ من قبله، الضمير وين راح؟ كتاب موسى إمام، أولئك يؤمنون به، الضمير وين راح؟ ومن يكفر به وين راح الضمير؟ فالنار موعده، الضمير هذا وين؟ فلا تكو في مرية منه، الضمير هذا وين؟ إنه، الضمير هذا وين؟ فتجد آية مشحونة بعشرين ضمير، واحد يروح كذا، واحد يروح لمحمد، واحد يروح لجبريل، واحد يروح القرآن. هذا تطبيق اللي ما قدروا يجيبون منه سورة ولا آية. تأتيك آية فيها 20 ضمير، يبغى لك يومين، 3 أيام، شهر، شهرين تفكر في الضمائر، بس هذه وين رايحة؟ طيب، ومن يكفر به بمحمد، بالقرآن، بالله، بما شئت، من الأحزاب. سبحان الله، كلمة الأحزاب دائما تأتي على الذم في القرآن، وكذلك أحزاب الضلالة، فالنار موعده. قال أبو موسى الأشعري، شوفوا كيف الصحابة، بالله انتبهوا لهذا من علم الصحابة، وقالها بعد أبو هريرة، وقالها، يقول أبو موسى الأشعري: ما سمعت حديثا إلا حاولت أن أستخرج مصداقه من القرآن. شفتوا كيف العلم؟ هذا العلم، مو بس همه في كلام البشر. يقول: ما سمعت حديث إلا فكرت في القرآن، وين؟ لأنه يدري أن مشكاه واحد، إلا بحثت عن مصداقه في القرآن. فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. قلت: طيب هذا وين وين وين؟ وأبحث أبحث لين وجدت هذا الجزء داخل آية، يعني ما ينتبه له. قلت: بس هذا مصداق، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تكو في مرية منه. انتبه، سبحان الله العظيم، إنه الحق. ومن من؟ من ربك. والناس هذولا انتبه لهم، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، إما عدم إيمان اعتقادي ولا عملي، ما معرضين عن القرآن. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أظلم منه. وسيأتي التطبيق، المشركين افتروا على الله الكذب، المبتدعة افتروا على الله الكذب، المحتالين افتروا على الله الكذب، أي واحد يتكلم في الدين بغير بينة من ربه فهو مفتري على الله الكذب. حتى قال الله لنبيه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري. أي واحد يطلع في الدين عن الوحي ترى مفتري، خلاص، كل مشرك مفتري، كل مبتدع مفتري. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء، إشارة إليهم وتأكيد، مثل المجرم تقول هذا اللي فعل كذا وكذا، هؤلاء قدام الناس كلهم، مو بزمان عن زمان ولا مكان، قدام بني آدم الخلق كلهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. عاد وش ظنكم، أعوذ بالله، شوفوا الخزي هذا، لو كذب على أحد، لو كذب على بشر، لو كذب على ملك، لو كذب على ربه، ويقال لهم قدام الخلق كلهم هؤلاء الذين كذبوا على ربي. ترى هذا الكلام بيقال المبتدع اللي يلعبون في الصفات، يقال لهم هؤلاء الذين كذبوا على ربي. المشركين سيقال لهم هؤلاء الذين كذبوا على ربي. المحتالين اللي حاط الدين كل حيل يقول هؤلاء الذين كذبوا على ربي. المتكلفين وأمثالهم. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. إيش معنى يصدون؟ إيش معنى يصدون عن سبيل الله؟ إما يصد صدا فيصد غيره، وإما يصد صدودا فيعرض عن سبيل الله، معرض. ويبغونها عوجا، يبغون الدين هذا يبغون عوج، ويبغونها إما يريدونها عوج كما قال أقيم بك الملة العوجة، وإما يبغونها يطلبونها، يطلبون الشريعة بالطرق الملتوية. أليس فلان يبغي جملا له أن يطلبه، وفلان يبغى كذا يريده، وأيضا لها معاني أخرى. إذن هؤلاء يبون الشريعة عوجة ويطلبونها بالطرق العوجة، برأي فلان ورأي فلان والحيل واللف والدوران، ويبغونها عوجا، وهم بالآخرة هم كافرون، والله ما حملهم على هذا للدنيا، ولا لو كان سقط في قلوبهم خوف الله والدار الآخرة ما يفعلون هذا، وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، سيأتي التطبيق، اللي قالوا من أشد منا قوة، واللي قالوا واللي تجبروا راحوا مثل الذباب أمام جبروت الله. لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، سيأتي التطبيق. إيش قال الله عز وجل في آخر السورة لما بطش بهم؟ إيش قال؟ قال وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة وبئس الرفد المورود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ترى حين الآن ما بعد شفنا القائم والحصيد، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. هنا يقول وما كان لهم من دون الله من أولياء، الآن في التقعيد وهناك بعد التطبيق في الاعتبار. يضاعف لهم العذاب، ليه؟ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أيضا هذه للسلفية خمسة أوجه، لا تحسب القرآن تأخذ بالساهل كذا، بس كلمة ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون لهم في أوجه كثيرة. منهم من قال إنه نفي، إنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني على قلوبهم أبصارهم غشاوة وختم الله على قلوبهم على سمعهم وما ظلمهم. ومنهم من قال يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع، وما عكس ذلك، يعني العذاب هذا لأنهم كانوا يقدرون يسمعون ويقدرون يبصرون ويقدرون يعقلون وعطلوا الآلات فيعاقبون، وهذا من أدلة التوحيد. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أي نشغل السمع والعقل، ما كنا في أصحاب السعير. وقل ما شئت، تعجز أنك تحيط بمعنى الآية، لكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهم وتوفيق الله عز وجل. أولئك الذين خسروا أنفسهم. شوف الواحد لو يخسر عياله مصيبة، لو يذهبون عياله كلهم لكن باقي شيء، تخسر مالك كله مصيبة، تخسر منصبك، تخسر سمعتك، تخسر أي شيء، لكن تخسر نفسك وش بقعد في يوم القيامة؟ تخسر نفسك، ما عندك لنفس واحدة، كما قال المطرف، قالوا شارك معنا في الفتنة، قال يا إخواني لو عندي نفسين، وحدة خليت تشارك معكم وحدة استبقيتها، لكن أنا ما عندي لنفس واحدة، أروح أغامر بديني. أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون. ضاع اللي كانوا يفترونه، الدين اللي حاطينه والقواعد والكتب والآراء والرجال والأولياء والأنداد والأرباب، كل الأنظمة اللي حطوها ضاعت في الآخرة، ما عاد لقوها، ظل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم، يعني حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، مو بالخاسر، الأخسر. ثم ختم هذا الآيات الهائلة، ونحن لولا أننا نخاف بس أن ينتهي الفصل ونحن ما ختمنا السورة، وودنا أن ما نقف في وسط السورة، ولا والله يا أخوان أن الآية هذه حقها والله 3 أسابيع وأربع أسابيع، لأنها بس الآية اللي قلت لكم فيها 20 ضمير ذي، هذه بس لو نقعد فيها أسبوع نفكر فيها وضمائرها وأوجهها كان عجب، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. ختم الله التقعيد هذا والتعليم والتأنيس لأنه بيطبق الآية على الأمم. قال إن لما ذكر الخاسرين قال للصنف الثاني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. شوف هذا الوصف جاء هنا، لأن ترى اللي ما يخبت ما يسلم، أخبت تواضع اطمئن، أيضا صار واضح، ترى الخبت المكان الواضح، والمؤمن دائم واضح، ما عنده لف ودوران ولا عنده نفاق ولا عنده شيء خفي، واضح ومطمئن، هذا اللي يجيه الخير دائما. وسيأتي التطبيق أيضا. نوح ما آمن معه إلا قليل، من هم اللي آمنوا مع نوح؟ المخبتين المتواضعين للحق وللخلق. من هو اللي آمن مع هود؟ اللي آمن مع صالح، اللي آمن مع شعيب. سيأتي التطبيق. إذن الآن سيأتي الأمم اللي ظلت واللي اهتدت، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا، انتبهوا، هنا جاء الوصف هذا في هذه السورة بالذات، وجاء في سورة الحج مخبتين، وجاء في سورة أخرى، لكن الاقتران بالإيمان والعمل الصالح ما جاء إلا هنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، إلى، وما قال أخبتوا لربهم، أخبتوا إليه، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال تعالى: مثل الفريقين المخبتين والمتكبرين على الحق وعلى الخلق كالأعمى والأصم، هذا مثل المتكبر، والبصير والسميع، مثل واحد أعمى واحد بصير، واحد أصم واحد سميع، هل يستويان مثلا؟ لا. أفلا تذكرون؟ فإن أردتم أمثلة للأصم والأعمى وأمثلة البصير والسميع ستجدون في التطبيق. فأنا أوصيكم بإعادة تدبر الآيات هذه وتقليبها ومعرفة وجوهها والتفكر فيها، تراها سبحان الله العظيم. ولا تنتفع بالسورة حتى تعرف أولها وآخرها، خاصة هود، أولها وآخرها مربوط بما في النص. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يجعلنا من المخبتين، وأن يجعل نصيبنا من القرآن أعظم نصيب. الله يجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته ويتبع ما فيه هذا القرآن اللي أحكمه وفصله الحكيم الخبير، وأن يجعله نتلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ونعوذ بالله أن نستغني بشيء عن القرآن، ونسأل الله أن نستغني بالقرآن عن غيره، وليس منا من لم يستغني بالقرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.